بعدها لغفور رحيم وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين حنيفا ولم يك من المشركين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم صراط مستقيم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم صراط مستقيم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة حسنة وآتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين في الآخرة لمن الصالحين في الآخرة لمن الصالحين في الآخرة لمن الصالحين في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا إبراهام حنيفا أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيه يختلفون